بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى صالح القول والعمل، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، وأن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. لا يزال الحديث موصولا عن الأحاديث المتعلقة بكتاب الصلاة، والتي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام. لكن قبل أن ننتقل إلى الأحاديث أريد أن أنبه إلى أمر، وهو أن الله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن أعظم فوائد الصلاة ومن أعظم مزايا الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه قاعدة عظيمة. إذا كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر فإنها تحمل على الطاعة والعبادة وتؤصل التقوى في قلب الإنسان، لأن التقوى إذا وجدت في قلب الإنسان وجد فيه الخير، ووجد فيه النور، وزال عنه الظلام. هذا الأمر من أعظم فوائد الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا نجد أن من يحافظ على الصلاة محافظة صحيحة نجدهم غالبا لا يعملون المنكرات، تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. لكن نجد أيضا آخرين يصلون لكنهم لا يتناهون عن الفحشاء والمنكر. وقد يشكل هذا، لكن يا إخوة ليس فيه إشكال، لأن الصلاة تنقسم إلى قسمين: صلاة عبادة، صلة بين الخالق والمخلوق، عبادة خالصة، وهذه هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وصلاة عادة ليست عبادة، يصليها الإنسان لأنه وجد الآباء يصلونها ويعملونها فهو يصليها عادة لا عبادة، وهذه لا تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنها لم تحقق العبودية لله عز وجل. المصلي متى ينتهي عن الفحشاء والمنكر؟ إذا وجد الإيمان في القلب، ولا يوجد الإيمان إلا إذا كانت الصلاة إنما تصدر عن إيمان وعن تقوى وعن عبادة وخضوع لله عز وجل. إذن الأحاديث التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى والمتعلقة بالصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هذه الأحاديث تبين الأحكام المتعلقة بهذا الركن العظيم من أركان وواجبات وشروط وسنن إلى آخره لأهمية الصلاة. وسأذكر إن شاء الله لكم في المستقبل إن كان في العمر بقية بعض المزايا العظيمة التي جعلها الشارع لهذا الركن العظيم، الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، لأننا بصدد الأحاديث التي تبين حكم هذا الركن العظيم أو الأحكام المتعلقة بهذا الركن العظيم. نعم، اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث يا إخوة حديث عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أفقه النساء على الإطلاق، وهي من المكثرين من رواية الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، بل فاقت كثيرا من الرجال من الصحابة في عدد الأحاديث التي روتها رضي الله عنها وأرضاها. هذه تصف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تبين جانبا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الباب الذي نحن بصدده الآن باب صفة الصلاة. إذن عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بماذا؟ بالتكبير. يعني تكبير ماذا؟ ما المراد بالتكبير هنا؟ تكبيرة الإحرام، الله أكبر، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وقد بينا لكم ذلك، إذا بينا لكم هذا الأمر فيما سبق، ولا بد من لفظها الله أكبر، ولا يجزي عن هذا اللفظ المعنى، فلا يجزي الله أجل، الله أعظم، الله العظيم، لا يجزي عن قولنا الله أكبر. ويفتتح القراءة بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني لا يرفعه، ولم يصوبه لا يخفضه، إنما يكون وسط معتدل. وكان إذا رفع من الركوع لا يسجد حتى يعتدل قائما، وهذا والأمر إشارة إلى الطمأنينة، وإذا سجد ورفع من السجود لا يسجد حتى يعتدل جالسا أو حتى يستوي جالسا. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقبة الشيطان، وعقبة الشيطان يعني الجلسة التي يحبها الشيطان أو يجلسها الشيطان، وكان ينهى عن افتراش الذراعين كافتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، هذا الحديث العظيم دل على أحكام كثيرة متعلقة بالركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. والركن الأول ما هو؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والثالث الزكاة، إيتاء الزكاة. والرابع صوم رمضان. والخامس حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. إذن هذا الحديث يبين كثيرا من الأحكام. أولا من الأحكام فقه عائشة رضي الله عنها، لأنها بينت هذه الأحكام في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كما قلنا أفقه النساء على الإطلاق، ففي هذا الحديث بيان لفضلها وفقهها. وأحاديث أخرى روت كثيرا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحكام أن الصلاة تفتتح بماذا؟ بالتكبير، وهذا ركنها كما بينا لكم، وهي تكبيرة الإحرام ولا بد منها، لا بد من هذه التكبيرة عند جميع الفقهاء، لكن هل يجزي اللفظ، هل يجزي المعنى عن اللفظ الصريح أو لا يجزي؟ جمهور الفقهاء يقولون لا بد من لفظها الله أكبر. بين لكم هذا الأمر في الليلة الماضية. لكن هل يقدم على تكبيرة الإحرام في الصلاة شيء؟ ها؟ هل النية معروفة لا بد منها؟ الاستفتاح، دعاء الاستفتاح الذي تقدم معنا في الليلة الماضية، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة الذي ذكرناه لكم الليلة الماضية، وفيه قال قلت يا رسول الله أرأيت ماذا تقول بين التكبير والقراءة؟ قال قول عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، بين خطاياي. ودعاء الاستفتاح روي من حديث أبي هريرة هذا، وروي من حديث عمر رضي الله عنه، وروي عن غيرهما كذلك. فدعاء الاستفتاح يقدم على تكبير بعد تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، لكنه سنة، سنة يعني من الكمال أن يأتي بها المصلي، وليس واجبا عند جمهور أهل العلم. إنما الركن تكبيرة الإحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة بالتكبير يعني تكبيرة الإحرام، وبعدها دعاء الاستفتاح. ومن هذه الأحكام التي تضمن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان لا يقرأ البسملة، وكان لا يقرأ الاستعاذة التعوذ. هذا يدل له ظاهر الحديث، وكان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. لم تذكر عائشة رضي الله عنها إلا الفاتحة الحمد لله رب العالمين، لم تذكر البسملة ولم تذكر التعوذ، فدل على أن البسملة والتعوذ ليس واجبين، إنما الواجب بل هو الركن قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي لفظ بأم القرآن. لا صلاة. والأحاديث في هذا كثيرة، لكن هل وجوبها على الإمام والمنفرد والمأموم أو على بعضهما؟ أما الإمام والمنفرد فالعلماء مجمعون على أن قراءة الفاتحة في حقهما ركن، لا تصح الصلاة إلا بها، في حق من؟ الإمام والمنفرد الذي يصلي منفردا. أما المأموم فالعلماء أيضا مختلفون، هناك اتفقوا وهنا اختلفوا، مختلفون هل يحملها عنه الإمام ويستمع لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، أو أنه لا يحملها الإمام. والأقوال في هذا كثيرة، ثلاثة أقوال. فمن الفقهاء رحمهم الله تعالى من قال يحملها الإمام، وبه قال فقهاء الحنفية والحنابلة، ويستدلون بحديث فيه مقال قراءة الإمام قراءة للمأموم. والإمام مالك يرى أن قراءة الفاتحة يحملها الإمام في الصلاة الجهرية ولا يحملها في الصلاة السرية، والشافعي يرى وجوبها على المأموم لا يحملها عنه الإمام، وهذا هو الذي رجحه كثير من المحققين، يعني قول الشافعي للحديث السابق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهرية وقال ما لي أنازع القرآن، يعني تقرؤون معي، ما لي أنازع القرآن يعني يعني لماذا تقرؤون معي؟ فقال من قرأ فلا يقرأ إلا بأم الكتاب، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا استطعت أن تقرأ مع الإمام وهو يقرأ الصلاة الجهرية فافعل، هذا هو الواجب. لكن بعض الناس قد لا يتمكن من القراءة مع الإمام وهو يقرأ لأنه يستمع قراءة القرآن، فهذا لعله يعذر إذا ما استطاع أن يقرأ مع الإمام وهو يقرأ في الصلاة الجهرية، فلعله يعذر. أما الصلاة السرية فلا إشكال، يعني يستطيع المأموم أن يقرأها، لكن في الصلاة الجهرية قد يشق على المأموم قراءة الفاتحة، لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والمراد بذلك الاستماع في الصلاة. فإذا تمكنت أن تقرأ مع الإمام وهو يقرأ تقرأ الفاتحة فقط فافعل، ما تمكنت فلعلك تعذر واستمع لقراءة الإمام. إذن البسملة، البسملة غير البسملة، هل تجب قراءتها أو لا تجب عند قراءة الفاتحة أو عند ابتداء السورة؟ قال أيضا الفقهاء اختلفوا فيها، هل هي أيضا من الفاتحة أو أنها ليست منها؟ والصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة، البسملة ليست من الفاتحة، لكن العلماء أو بعض العلماء قالوا تقرأها سرا البسملة والتعوذ سرا، لأن أنس رضي الله عنه يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، ووردت أحاديث تدل على أن البسملة تقرأ، فالجمع بين الأحاديث أنك تقرأها سرا، ولو لم تقرأ البسملة فالصلاة صحيحة لا إشكال فيها إن شاء الله عند كثير من أهل العلم. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث يا إخوة أن الركوع ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وكذلك السجود ركن من أركان الصلاة، وكذا الاستواء بعد القيام من الركوع وبعد القيام من السجود، أيضا الاستواء ركن من أركان الصلاة، وهذا يعرف بالطمأنينة عند أهل العلم، الطمأنينة في الأركان، يعني أنك إذا رفعت من الركوع لا تسجد حتى تستوي قائما، وإذا رفعت من السجود لا تسجد مرة أخرى حتى تستوي قاعدا، وهكذا الطمأنينة. اسمعوا يا إخوة، بعض الناس ينقر صلاته كنقر الغراب، لا يطمئن لا في ركوعها ولا في سجودها ولا في الجلوس بين السجدتين ولا ولا إلى آخره، وهذا خطأ يا إخوة. دليله حديث المسيء في صلاته، ذلك أن رجلا أتى إلى المسجد متأخرا وقد فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وجلس على سارية في المسجد أو على عمود في المسجد، فصلى الرجل وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل ثلاث مرات وهو يصلي، وفي الثالثة قال يا رسول الله، بعدما صلى الثالثة، والله لا أحسن غير ما فعلت فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تعتدل جالسا إلى آخره. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا يعني لا تصح الصلاة لشخص لا يطمئن فيها، لا يطمئن لا في ركوعها ولا في سجودها ولا في غير ذلك من الأركان. ومن هذه الأحكام أيضا التي ضمنها الحديث النهي عن عقبة الشيطان، فنحن منهيون عن التشبه بالشيطان في كل شيء. عقبة الشيطان قالت العلماء أن يثني الرجل قدميه ويجلس على عقبيه في الصلاة، يثني قدميه ويجلس على عقبيه في الصلاة، هذه عقبة الشيطان. يعني عقبة الشيطان العقبة التي يحبها الشيطان أو يفعلها، فنحن منهيون عن ذلك. وليس المراد، بعض الناس يتصور أن عقبة الشيطان أن تنصب قدميك وتجلس على عقبيك، هذه ليست عقبة الشيطان، إنما هذه الجلسة نوع من أنواع الجلسات في الصلاة، وكثير من الفقهاء يكره هذه الجلسة، يعني أن تنصب قدميك وتجلس على عقبيك. هذه قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما إنها سنة، لكن قول هذا مخالف لقول الجمهور، واعتذر عنه بعض أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال لم يبلغه الحديث في ذلك. فنصب القدمين والجلوس على العقبين، والعقب هو آخر القدم العرقوب، هذه الجلسة مكروهة، نهى عن عقبة الشيطان. ومن هذه الأحكام الافتراش، مشروعية الافتراش عند التشهد إذا جلس للتشهد. والافتراش ما المراد بالافتراش؟ المراد بالافتراش أن تجعل الرجل اليسرى، يعني تسدل الرجل اليسرى على طرفها وتجلس عليها، يعني تبسط الرجل اليسرى على طرفها وتجلس عليها، هذا هو الافتراش، وتنصب اليمنى. إذا مشروعية الافتراش، افتراش الرجل اليسرى عند التشهد ونصب الرجل اليمنى عملا بالسنة، عملا بالسنة. لكن هل هذا العمل يا إخوة، الافتراش، افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى، هل هو في التشهد مطلقا سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو أنه في صلاة دون صلاة؟ هذا الافتراش الفقهاء اختلفوا فيه رحمهم الله تعالى، منهم من قال الافتراش مطلقا في أي تشهد لهذا الحديث، لأن هذا حديث عائشة هذا مطلق فقال بالافتراش، ومنهم من قال بالتورك فقط في كل تشهد. والتورك أن تخرج الرجل اليسرى عن اليمين وتنصب اليمنى وتجلس على الإلية، هذا هو التورك. ومنهم من فصل، وهذا التفصيل هو الصحيح لأن فيه جمع بين الأحاديث، منهم من فصل فقال يفترش في التشهد الأول إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ويفترش في التشهد الأول إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ويتورك في التشهد الأخير. أما إن كانت الصلاة ثنائية فالافتراش مطلقا، وهذا الحديث أو هذا القول أولى لأن فيه جمعا بين الأدلة التي وردت في هذا الباب. فالأحاديث وردت بالافتراش والتورك مطلقا، فيجمع بين هذه الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الافتراش على التشهد الأول، والأحاديث التي فيها التورك على التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية. من هذه الأحكام التي ضمنها الحديث أيضا النهي عن التشبه بالحيوانات، النهي عن التشبه بالحيوانات، لأن التشبه يعني تشبيه الإنسان بالحيوان لم يأتي في القرآن والسنة إلا على سبيل الذم، الذم والتحقير والازدراء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولا يفترش أحدكم ذراعيه كافتراش السبع، والسبع يعني هو الحيوان المفترس كالذئب والنمر والأسد إلى آخره. ولا يفترش أحدكم ذراعيه في الصلاة كافتراش، يعني هكذا يبسط ذراعيه على الأرض ويسجد بينهما، إنما يرفع ذراعيه هكذا في الصلاة. لا يفترش أحدكم ذراعيه كافتراش السبع. طيب، اسمعوا النصوص التي ورد فيها الذم بالتشبه بالحيوانات أو للتشبه بالحيوانات. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، شبههم الله عز وجل بالحمار. وقال الله عز وجل عن الذي آتاه آياته ولم يعمل بها: ولا نعم مثل نعم في سورة الأعراف: والذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث. مثل الكلب يعني الذي آتاه الله آياته ولم يعمل بها مثل الكلب. تشبيه على سبيل الذم. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يتكلم والإمام يخطب كالحمار يحمل أسفارا. الذي يتكلم والإمام يخطب كالحمار إيش؟ يحمل أسفارا. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء الذي نعم يهب ويعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. كالكلب يعني الذي يعطي عطية ثم يعود فيها، يرجع فيها كالكلب، يقيء ثم يعود في قيه. فالمهم التشبيه بالحيوان، تشبيه الإنسان بالحيوان لم يأتي إلا على سبيل الذم. إذن نحن منهيون هنا عن التشبه بالحيوان في بسط ذراعيه، إذا بسط ذراعيه إذا جلس على الأرض، فنحن منهيون في الصلاة عن هذه الكيفية. أعيد الحديث. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. كان هذه يا إخوة بيناها لكم فيما سبق أنها إذا جاءت بهذه الصيغة تدل على الدوام في الغالب، يعني دوام الأمر في الغالب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذا الأمر في الغالب، لكن هنا ليس الأمر كذلك، إنما هنا يداوم على هذا الأمر دائما على الدوام، لأنه عليه الصلاة والسلام في صلاته لا يمكن أن يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ولا يمكن أن يدخل في الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. فهنا كان المراد بها الدوام وليس بذلك غالب الدوام، يعني أنه يداوم على ذلك دائما. نعم. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. يعني أيضا من هذه الأحكام أنه عليه الصلاة والسلام إذا ركع جعل ظهره مستويا عليه الصلاة والسلام، يعني يجعل رأسه حيال ظهره في الاستواء، لا يرفع رأسه يشخص رأسه ولا يخفضه، يجعله مستويا. حتى قال أحد الرواة: لو وضعت عليه شرابا على ظهره وهو راكع عليه الصلاة والسلام لم يندفق، وذلك مبالغة في الاستواء عليه الصلاة والسلام، لا يرفع رأسه هكذا ولا يخفض هكذا، مستوي الرأس حيال الظهر عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي أن نكون، لأنه قدوتنا عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت ولكن بين ذلك، نعم، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. نعم. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. نعم. وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يقول في كل ركعتين التحية. هذه الجملة أيضا من الأحكام التي لم نبينها، يعني وجوب التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والتحيات وردت على صفتين، حديث ابن مسعود وهو هذا، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهو الذي يأخذ به أكثر الناس لنا، أكثر المسلمين، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، هكذا. وابن عباس، وردت أيضا الكثير من حديث ابن عباس، وردت الكثير من حديث ابن عباس، التحيات والمباركات والصلوات إلى آخره. إذن التحيات وردت على كيفيات، وهذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. وعلى هذا لك أيها المسلم أن تأخذ بهذا مرة وتأخذ بهذا مرة، ليحصل لك الأخذ بالسنة كلها. والأخذ بالسنة يا إخوة إذا وردت على كيفيات مختلفة أولى من الأخذ بواحدة منها. لماذا؟ لأن الأخذ بالسنة والكيفيات التي وردت عليها فيه فوائد عظيمة، منها من هذه الفوائد الاقتداء أو كمال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كمال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا إحياء السنة، لأن السنة إذا لم تحيا تموت، ولا يمكن تحيا إلا إذا أخذ بها الإنسان. ومن هذه الفوائد أيضا أن يعني الإنسان يستحضر قلبه، يعني استحضار القلب عند العمل بالسنة المختلفة، مختلفة الكيفية، لأنك إذا تعودت على كيفية واحدة تقرأها بناء على العادة واتباعا للعادة، لكن إذا كنت تشكل مرة تقرأ هذه الكيفية ومرة هذه الكيفية فإن في ذلك استحضارا للقلب، استحضارا كاملا. وهذا يحصل في التشهد تحيات لله، وفي دعاء الاستفتاح، وفي الأذان، وفي أمور كثيرة يعني وردت السنة بكيفيات مختلفة فيها، والاختلافية اختلاف تنوع الاختلاف تضاد. إذن من الأحكام التي تضمنها الحديث هنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ التحيات بعد كل ركعتين. طيب، في الصلاة الثنائية، الصلاة الثنائية مثل ماذا؟ صلاة الفجر والنافلة أيضا يقرأها بعد الركعة الثانية التحيات. وفي الصلاة الثلاثية أو الرباعية يقرأها بعد الركعة الثانية كذلك، يقرأ التشهد. إذن حديث عائشة رضي الله عنها هنا كان يقرأ التحيات بعد كل ركعتين، لكن إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية هذا يسمى التشهد، ها التشهد الأول، وإذا كانت الصلاة ثنائية يسمى التشهد الأخير لأنه تشهد واحد ليس فيه غيره. نعم اقرأ. قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. نعم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. نعم. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. نعم. إذن عندنا هنا المنهيات في هذا الحديث كم؟ المنهيات في هذا الحديث 2، نهى عن عقبة الشيطان، ونهى أن يفترش الرجل ذراعيه في الصلاة كافتراش السبع. طيب والمرأة؟ المرأة كيف تفترش ذراعيها؟ لا، المرأة تضم نفسها في الصلاة، تضم نفسها خوفا من انكشاف شيء من عورتها. طيب الحكم الأخير في الحديث، دل الحديث على أن الصلاة تختم بماذا؟ تختم بالتسليم، وهو ركن من أركان الصلاة. لكن هل الركن يا إخوة هنا التسليم من حيث هو، أو التسليم الأولى والثانية؟ بعض أهل العلم يقول التسليم من حيث هو ركن، فإذا سلمت ولو تسليمة واحدة خرجت من الصلاة، والتسليمة الثانية سنة. وبعض أهل العلم وهو رواية في مذهب الإمام أحمد يقول التسليمة الأولى ركن والثانية واجبة. فالمهم أن التسليم هو ما يعني هو خاتمة الصلاة، وهو مأمور به في الصلاة. هذا عند جمهور أهل العلم، لكن بعض أهل العلم يقول إذا تم التشهد لك أن تخرج من الصلاة بأي مناف للصلاة، بأي أمر ينافي الصلاة لك أن تخرج. هذا عند بعض أهل العلم وينسب إلى مذهب الحنفية، يعني إذا تم التشهد لك أن تخرج بأي أمر ينافي الصلاة، مثل انتقاض الوضوء، مثل لو قلت يا فلان أسقني أعطني ماء، يا فلان أعطني ماء، أو انتقض الوضوء، أو بأي أمر ينافي الصلاة يخرج به المصلي من الصلاة. لكن هل على هذا دليل يا إخوة؟ ما نعلم على هذا دليل. السنة بيّنت أنك لا تخرج من الصلاة إلا بالتسليم، تسلم، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لنا طريق في معرفة الأحكام الشرعية إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر أن ملك من الملوك أو خليفة من الخلفاء كان يرى هذا المذهب، يعني أنه يخرج من الصلاة بأي أمر ينافي الصلاة. ها؟ المفروضة والنافلة أيضا. فأتاه، كان عنده أحد العلماء، والعالم حاول يقنع هذا الخليفة أو الوالي، حاول أن يقنعه بالطريقة الصحيح والقول الصحيح، لكنه تعصب لهذا المذهب فصلى أمامه هذا العالم صلى أمامه هذا العالم وقال: الله أجل، الله أعظم. ثم بعدما قال هذا قال: مدهامتان. ثم ركع بدون صوت، ثم رفع بدون صوت، ثم إلى آخره. ثم لما انتهى من التشهد ضرب في الصلاة، ضرب في الصلاة وقام من الصلاة. قال له هذا الوالي: لما؟ قال: خلاص أتينا بما ينافي الصلاة وانتهينا، هذا المذهب. فرجع الخليفة عن هذا المذهب الذي كان يعتقده. فالمهم التسليم هو خاتمة الصلاة. بسم الله ما شاء الله. اقرأ يا زياد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بيديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا حديث ابن عمر يا إخوة حديث صحيح، وقد بين كيفية من كيفية الصلاة، وهي متى ترفع الأيدي. وذكر الحديث أن الأيدي ترفع في مواضع ثلاثة. كم موضع؟ مواضع ثلاثة. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر. الموضع الثاني عند الركوع إذا أراد أن يركع، الله أكبر، يرفع يديه. الموضع الثاني إذا رفع من الركوع. الثالث كم موضع؟ هذه الثلاثة المواضع سنة أو ليست سنة؟ سنة بنص هذا الحديث. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه عند السجود، وعند الرفع من السجود. إذن ثلاث مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام. طيب هنا يرفع إلى أي مكان؟ نحن اتفقنا على الرفع هنا، لكن يرفعهما إلى أي مسافة؟ هنا وردت الأحاديث متنوعة، فورد بعض الأحاديث أنه يرفع إلى حذو المنكبين هكذا، وورد بعض الأحاديث أنه يرفع إلى شحمة الأذنين هكذا، ورد بعض الأحاديث أنه يرفع إلى فروع الأذنين هكذا، وكلها صحيحة. وهذا يا إخوة من تنوع السنة كما ذكرنا فيما سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة صلى 13 عاما. متى فرضت الصلاة؟ قبل الهجرة ب3 سنوات. صلى 13 عاما عليه الصلاة والسلام يصلي الفريضة والنافلة، ويصلي عليه الصلاة والسلام على كيفيات، يعني الأركان والواجبات هذه ثابتة، لكن السنن. إذن هذا الرفع من تنوع السنة، لك أن تفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة ليحصل لك الأخذ بالسنة كلها للفوائد التي ذكرناها في الحديث السابق. طيب هنا أيضا أمر آخر، وهو الرفع هل يكون قبل التكبير أو بعد التكبير أو مع التكبير؟ رفع اليدين هذا كله سنة، يعني رفع اليدين سنة وليس من الأركان ولا من الواجبات، لكنه من الكمال. الرفع الآن يعني تقول كذا بعدين تقول الله أكبر، أو تقول الله أكبر ثم ترفع اليدين بعد، أو ترفع اليدين مع التكبير يعني مباشرة، هذا أيضا كله ورد يا إخوة، كل هذا ورد من الأحاديث في الأحاديث، فلك أن تعمل هذا مرة وهذا مرة، وهذا من باب التوسع أيضا على المسلمين، من باب التيسير على المسلمين، فهذا كله سنة من الكمال، فتفعل هذا مرة وهذا مرة. طيب بعض الفقهاء يقول أيضا ترفع إذا قمت من السجود ترفع اليدين، لكن هل هذا في حديث ابن عمر؟ هنا ما ورد هذا، ما هو في حديث ابن عمر، لأن ابن عمر يقول وكان لا يرفع يديه عند السجود. وابن عمر يا إخوة ضابط حافظ رضي الله عنه ما وارضاه، وكان رضي الله عنه شديد العمل بالسنة، فابن عمر لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند السجود. طيب بعض الفقهاء يقول المثبت يقدم على النافي، يقول لأن الذي أثبت الرفع عند السجود مثبت وابن عمر نافي. نقول لا، ابن عمر هنا مثبت أيضا ليس نافيا، لأنه حكى أولا المواضع التي ترفع فيها الأيدي، ثم بعد ذلك أثبت أن الأيدي لا ترفع عند السجود، فهو مثبت أيضا. هكذا قال بعض الفقهاء، لكن الرفع هنا في الثلاثة المواضع ثابت لا شك في ذلك. وورد حديث آخر لكنه ليس في الصحيحين، أنك إذا قمت من التشهد الأول، انتبهوا، إذا قمت من التشهد الأول ترفع يديك. هذا موضع كم؟ موضع رابع. لكن متى؟ إذا قمت من التشهد الأول وليس عند السجود. إذا على هذا ترفع الأيدي في كم موضع؟ الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول. واضح يا إخوان؟ اقرأ الحديث مرة أخرى، أعيد الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بيديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. كان يرفع أيضا، يعني كان كما قلنا فيما سبق تفيد الدوام على الغالب، تفيد الدوام على الغالب. نعم. وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. نعم. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. إذن نكتفي بهذا الحديث، وفي الليلة القادمة إن شاء الله إن كان في العمر بقية نواصل الكلام على الحديث الذي بعده. نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يوفقنا وإياكم إلى الإخلاص بالقول والعمل، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. وننتقل الآن إلى الأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بديننا، وأن يعافينا وإياكم ويحفظنا وإياكم من الزلل والرياء، إنه جواد كريم. نعم. يقول السائل امرأة بعد مرور 40 يوما من عدة النفاس استمر لديها النفاس ولكن في أوقات متفرقة، فماذا تفعل؟ هل تصلي أم لا؟ الصحيح أن مدة النفاس 40 يوما، هذا الصحيح، لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ومعنى هذا أن الدم لو استمر معها بعد 40 يوم تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا حرج، لأنه ليس دم نفاس، إنما هو دم استحاضة، فتصلي ولا حرج عليها إن شاء الله. والمسألة مختلف فيها، لكن هذا إن شاء الله الذي نرى صوابه والعلم عند الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل التشهد واجب؟ ولو تركت التشهد هل علي ذنب؟ التشهد نعم واجب على القول الصحيح، التشهد على القول الصحيح واجب. والواجب يا إخوة انتبهوا معي، الواجب في الصلاة لو تركه المصلي عمدا تبطل صلاته، لو أنك تركت الواجب في الصلاة عمدا بطلت صلاتك، يعني عليك الإعادة. ولو تركت الواجب في الصلاة سهوا فإنك تجبره بسجود السهو، تجبره بسجود السهو، هذا الواجب، بخلاف الركن، الركن لا يجبره سجود السهو، لا بد أن تأتي به ثم تسجد سجود السهو. فعلى هذا لو أنك تركت التشهد عمدا فصلاتك لا تصح، عليك الإعادة. ولو سقط التشهد سهوا فإنك تسجد سجود السهو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة أنبه على أمر، وهو أن الإمام أو المنفرد إذا قام من التشهد الأول يعني لم يجلس للتشهد الأول سهوا ثم ذكر الإمام أو ذكر المنفرد فإنه إذا لم يستتم قائما يعود يرجع ويتشهد ثم يقوم ويسجد سجود السهو بعد ذلك. أما إذا لم يذكر إلا بعد ما استتم قائما أو شرع في القراءة أو لم يذكر المنفرد إلا بعد ما كان ذلك فإنه لا يعود، يمضي في صلاته ثم يسجد سجود السهو بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند النزول من الركوع إلى السجود هل يبدأ في النزول على اليدين أم على الركبتين؟ أحسنت. نعم، هذا سيأتي في الحديث الآتي، لكن لا مانع أن نبينه هنا. الصحيح أنه ينزل على الركبتين، الصحيح أنه ينزل على الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، والبعير يقدم يديه قبل بقية بدنه، قبل بقية الجسم يقدم يديه. وقد نهينا عن التشبه به، ونهينا عن التشبه بالحيوانات أيضا في يعني مناسبات كثيرة، فلا تشبه بالبعير، نقدم الركبتين، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يصلي الضحى ركعتين يقرأ فيهما جزءا كاملا نظرا من المصحف، ويكثر في السجود من أن يقول: يا ربي إنك أنت السميع البصير، يا ربي إنك تراني وتسمعني إلى آخره، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا العمل مخالف للسنة يا إخوان، هذا العمل مخالف للسنة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، لكن هذا العمل مخالف للسنة، لأن التطويل عادة إنما يكون في صلاة الليل لا يكون في صلاة النهار. ثم أيضا فيه مشقة عليك أنت أيها المصلي، لأنك ستنقطع عن هذا العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل وإن قل، كان يحب أدوام العمل وإن قل، يعني يداوم على عمل لو كان قليل أحسن من الكثير وانقطع. فالعمل هذا الذي تعمله أخي السائل أرى أنك تعدل عنه وتصلي صلاة الضحى ركعتين أو أربع، تصليها بقصار السور أو ما تيسر، وتسبح تسبيحا معقولا وتدعو دعاء معقولا حتى لا تنقطع. نعم. وننبه هنا يا إخوة، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم الدهر، يصوم السنة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاستدعاه فنهاه عن صيام السنة، فقال: صوم الاثنين والخميس. فقال: إني أطيق. نعم. قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: صوم الاثنين والخميس. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: صم يوما وأفطر يوما. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا صيام داود عليه السلام، لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو بن العاص بعدما كبر وعجز: يا ليتني أطعت النبي صلى الله عليه وسلم. لأن مشكلة يصوم يوم يفطر يوم، يصوم يوم يفطر يوم، وقد تقدمت به السن وجد مشقة. فالعمل بالسنة ويعني عدم المشقة عن النفس أولى حتى لا ينقطع العمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص في السعي في الشوط الخامس أدخل إصبعه في أنفه بدون وعي، فلما أخرجه رأى دما على إصبعه وأكمل سعيه، هل عمرته مقبولة أم عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، عمرته مقبولة ولا حرج إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا بصورة أكثر عقبة الشيطان. عقبة الشيطان الجلسة، يعني إذا جلست في الصلاة، إذا جلست في الصلاة تسدل القدمين وتجلس على الكعبين، على العقبين، والقدمان مسدولتين، هذه عقبة الشيطان التي ذكرها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. ذكرها ابن دقيق العيد يقول: سدل القدمين والجلوس على العقبين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: النهي في الافتراش وعقبة الشيطان هل هو على سبيل التحريم أم الكراهة؟ لا، على سبيل التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه هذا بالشيطان إلا هو على سبيل التحريم أو بفعل الشيطان، ولا يشبه هذا أيضا بفعل الحيوانات إلا على سبيل التحريم. ثم يعني اجتمع النهي والتشبيه، فهو على سبيل التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند عدم الاستواء في الركوع هل نقول بأن الركن لم يتم؟ نعم، إذا لم يحصل الاستواء والطمأنينة فالركن لم يتم بعد، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مدى ضم التشهد الأول مع الصلاة على النبي؟ ضم التشهد الأول مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير. التشهد الأول ينتهي المصلي إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأشهد أن محمدا رسول الله. والتشهد الأخير تقرأ هذا والصلاة الإبراهيمية إلى آخره، ثم الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إمامة الغير بالغ للجماعة في الصلاة؟ هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء رحمهم الله، لكن الذي يظهر صحة إمامة غير البالغ إذا كان مميز، يعني 7 سنين فأكثر، وإن كانت الصلاة في حقه نافلة، لكن إمامة المتنفل بالمفترض جائزة. ولهذا عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه صلى بقومه وهو ابن سبع، وبلغ ذلك 7 سنوات. نعم، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم عدم رفع الصوت للإمام في الصلاة الجهرية؟ ما حكم عدم رفع الصوت للإمام في الصلاة الجهرية؟ الإمام يرفع صوته في الصلاة الجهرية. كيف؟ إذا ما رفع ليس عليه شيء، الصلاة صحيحة إن شاء الله، الصلاة صحيحة، لكن السنة أن يسمع من خلفه، السنة أن يسمع من خلفه، لكن الصلاة صحيحة. والواقع أنه خالف السنة، لكنه لم يخالف ركن، لم يسقط ركن، ولم يسقط واجب من الواجبات، لأن الجهر بالصلاة هو سيقرأ، لكنه لا يقرأ جهرا، والجهر سنة ليس واجبا. نعم. أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.